السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله، مذكرا بالله كل لاهي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله، نبي شرح الله له صدره ويسر له أمره ورفع في الدارين ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، كان من عادة نبينا وصفينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه، فأيتها وقعت عليها القرعة أخذها معه. وفي سفرة من الأسفار أقرع صلى الله عليه وسلم بين نسائه، فوقعت القرعة على حفصة بنت عمر رضي الله عنهما وعلى عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فأخذهما معه صلى الله عليه وسلم. وكان إذا جاء الليل مضى صلى الله عليه وسلم إلى ركاب وهودج عائشة وأخذ بيدها وسار يتحدثان ما شاء الله عز وجل في الليل. هذه القبضة بيده صلى الله عليه وسلم، وهذه الضمة بيده ليدها، وأن يسير معها وأن يتحدث إليها في ظلمة الليل، من أجمل وألذ وأمتع وأنفع ما يكون في قلب عائشة رضي الله عنها. حفصة رضي الله عنها كانت تتابع وتراقب عن كثب، فماذا صنعت؟ انتظرت حتى جاء الصباح، وفي قلبها ما في قلبها من الغيرة واللوعة، فجاءت إلى عائشة قالت: يا عائشة، هل تركبين بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ عائشة في الحقيقة غافلة ما انتبهت، فقالت: حسنا أفعل. فركبت عائشة في هودج صفية حفصة، وحفصة ركبت في هودج عائشة رضي الله عن الجميع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كعادته في كل يوم، وأراد أن يأتي إلى هودج وخباء عائشة، فوجد من؟ صفية رضي الله عنها، حفصة رضي الله عنها، فأخذ بيدها وسارا يتحدثان ما شاء الله عز وجل، هي أيضا زوجته، فتحدث إليها ما شاء الله تبارك وتعالى. من كان يتابع ويراقب التي افتقدته؟ عائشة رضي الله عنها، فأصابها من الغيرة ما أصابها، وكأنما النار اشتعلت بين جوانحها. أو تدرون ماذا صنعت؟ عجب عجاب، وضعت رجلها في الإذخر، وهو نبات كثيف، وضعت رجلها في الإذخر ثم تقول: يا ربي يا ربي يا ربي، سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول شيئا. تمنت الموت على أن ترى هذا المنظر، وهذا يدل على تأثير هذا الفعل الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام، القبضة باليد والحديث. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يفعلها مرارا وتكرارا مع نسائه. يعني في يوم من الأيام عائشة رضي الله عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني أريد أن أصلي في البيت، في داخل البيت، يعني في داخل الكعبة. تقول عائشة: فأخذ رسول الله بيدي وأدخلني الحجر، وقال: إنما الحجر طرف من البيت، فإذا أردت أن تصلي في البيت فصلي هنا. أيها الإخوة والأخوات، عائشة كان يمكن أن تخبرنا بهذا القول من رسول الله عليه الصلاة والسلام دون أن تقول وأن تحكي لنا أخذ بيدي، لكن قضية أخذ بيدي هذه لها مدلول عجيب وأثر بالغ في قلب الزوجة مع زوجها، وعائشة مع زوجها، مع نبيها، مع رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. بل كان من عادته عليه الصلاة والسلام، وهذا من بديع صنعه وفعله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا جاء العصر في كل يوم يجتمع في بيت التي هو في بيتها تلك الليلة، فيجتمع جميع النساء معه عليه الصلاة والسلام، يتحدث إليهن ما شاء الله، ثم يقمن، كل يذهب إلى رحله ويبقى في بيت التي هو عندها. كان ذلك اليوم هو بيت عائشة وليلة عائشة. تقول عائشة: فجاءت زينب رضي الله عنها. وزينب رضي الله عنها كانت كما تقول عنها عائشة: كانت تساميني في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني توازيني وتساويني في الجمال وفي الحب، والحقيقة أنه كان يحب عائشة أكثر منها بكثير. لكن هكذا تفعل الغيرة. تقول: فجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاءت زينب، فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إليها، فقالت عائشة: هذه زينب. يعني هذه زينب، انتبه، لا تمد بيدك إليها، لا تقبض يدك إليها، ونحن ننظر. أنا لا أحتمل أن أنظر إلى هذا المنظر أو أشاهد هذا الصنيع منك. هذه زينب. قال: فتقاولتا، يعني زينب تكلمت على عائشة وعائشة تكلمت على زينب، وتقاولتا. فجاء أبو بكر يمر على رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبره بالصلاة، فسمع صوتهما، فقال عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أخرج إلى الصلاة واحثوا في وجوههن التراب. فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن تأملوا ماذا صنعت عائشة عندما مد صلى الله عليه وسلم بيده إلى زينب. قالت: هذه زينب. إذن هذا الصنيع، هذه اللمسة الحانية منه عليه الصلاة والسلام لزينب، قبضة اليد، مسكة اليد، ملامسة الجسد، هذه لها أثر بالغ في حياة النساء. بل أقول أيها الأحبة، والله من أعجب ما قرأت وعلمت عن حال النبي عليه الصلاة والسلام فعل فعله صلى الله عليه وسلم مع صفية بنت حيي رضي الله عنها، عندما تزوج بها عليه الصلاة والسلام بعد أن كانت من السبي، فتزوج بها عليه الصلاة والسلام، أراد أن يركبها عليه الصلاة والسلام على بعيرها ويردفها خلف ظهره. ماذا صنع لها أيها الإخوة والأخوات؟ صنيع والله من أعجب ما ترون وتسمعون. يقول أنس راوي القصة، يقول: فجلس صلى الله عليه وسلم بجوار البعير وثنى ركبته لها، هكذا ثواها طواها، لتضع رجلها على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام فيدفعها على ظهر البعير. يا إخواني وأخواتي، هذا الصنيع منه عليه الصلاة والسلام بصفية في زمن كان الناس يحتقرون المرأة ولا يرونها شيئا في حياتهم مذكورة. كان الناس يعتقدون المرأة مثل المتاع، مثل سقط المتاع، تورث كما تورث البقرة والغنم والشاه، لا قيمة، لا أهمية، لا منزلة. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن يبين لهم جميعا أن المرأة لها الحظوة والمنزلة العليا بهذا الدين العظيم. فطوى رجله عليه الصلاة والسلام لتضع رجلها على فخذه على ركبته ثم يرفعها. لكن هذه الموفقة المسددة لم تصنع هذا. أو تدرون ماذا صنعت تعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما كان منها إلا أن جاءت إليه فوضعت ركبتها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دفعها على البعير، ثم جعلها خلف ظهره وأخذ رداءه وطواه عليها وضمها إليه، وأخذ الرداء من تحت قدميها وضمها إلى ظهره صلى الله عليه وسلم، فعلم الناس أنها زوجة وأنها ليست أم ولد. لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعلمون هل هي زوجة أم أم ولد، ما يدرون الرسول أخذها يتسرى بها أم أنها زوجة من زوجاته. قالوا: إن حجبها عن الناس فهي زوجة، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. لكنه حجبها عليه الصلاة والسلام وضمها إلى صدره وغطاها ببردته. لكن هل تأملتم هذا الصنيع الذي صنعه صلى الله عليه وسلم بها؟ هذه التصرفات البسيطة السهلة اليسيرة لها أثر، وأي أثر! لذلك الصحابة حكوها لنا وأخبرونا عنها وحدثوا بها وتناقلتها الأخبار والكتب والمحدثون، وجاءوا بها إلينا لتقول لنا إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه وسلموا تسليماً.